وجب التمسك بمنهجهم. ولذلك تشوف أرجوك العلامة الطبرسي في مجمع البيان يقول: وإن منهجهم معصوم ويجب على الفرد أن يستظل بظل العصمة. هذا واحد. اثنين، إذا تلاحظ الآية ما قالت وكونوا مع الصادق، قالت وكونوا مع الصادقين. شاب من شبابنا الطال، شاب من شبابنا الجامعي بالكلية، بلي بكالوريوس ماجستير دكتوراه ربما، شو يقول؟ يقول هنا الآية بها تعددية، مو صادق، صادقين. فهل هذا معنى أنه في كل زمان أكو أكثر من معصوم؟ أقول لا. يجمع المفسرون على أن من تجب عصمته شنو؟ الحجة في زمانه. لكنه النص القرآني من ينزل يا حبيبي يختص بعصر، لو يكون لكل عصر ولكل جيل، شو تقولون؟ إذن الزمكانية ما تحصر النص أرجوك أبدا. فلو نظرنا إلى كل الأزمنة لوجدنا أن في كل زمن معصوم، مجموع المعصومون شو يصيرون؟ يصيرون صادقين. تلاحظ هذا المعنى. أنا مدى أخاطب عفوا من خلال المنبر فقط شباب الشيعة، أعتذر عن هذه التسمية، تلاحظ لكل التبيان أخاطب شباب الإسلام، حتى شبابنا أبنائنا السنة اللي يوصل للصوت من شبابنا عبر أثير الكاميرا، تلاحظ التفسير القائل، التفسير القائل وهو تفسير القرطبي، أن الآية كونوا مع الصادقين تختص برسول الله وصحبه، ما نقدر نعتمد عليها، لأن يا شبابنا الصحب كانوا موجودين بيا زمن، في زمان واحد فقط، في زمن عصر صدر الإسلام، بينما النبي صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين شي يقول: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. العترة الأئمة 12 إماما من آل محمد عليهم السلام. اليوم الإمام علينا والحجة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. من هو الإمام والحجة على الناس اليوم؟ هو مولانا المهدي عليه السلام. في الأطروحة الإمامية أنه مولود وغائب، في الأطروحة الجماهيرية عند إخواننا مدرسة الجمهور أنه ما زال لم يولد، بعد في آخر الزمان يولد. إذن لا بد للناس من إمام، لا بد أن يرجعوا لإمام. كونوا مع الصادقين أي اتبعوا نهج الصادقين. اعبدوا الله عز وجل كما عبدوه، تعبدوا الله عز وجل بطريقتهم، اسلكوا في مسالك الحياة كما هم سلكوا. هذا معنى كونوا مع الصادقين. لازم أنت تكون مع محمد وآل محمد لكي تضمن سلام دينك. ليش؟ لأنه الصادر عن النبي والصادر عن العترة معصوم، أما الصادر عن غيرهم شنو؟ معصوم لو غير معصوم؟ غير معصوم.